لو أن أحدا خصص رجب بعبادة معينة بناء على ما قررناه، هل تصح ولا ما تصح؟ ما تصح، لأن تخصيصها بزمن لم يخصص الشارع به غير موافق للشرع، فلا يجوز لنا أن نحدث في أي زمن من الأزمان شيئا لم يخصصه الشرع. طيب انتبهوا يا أخوان، ما تقولون في يوم الجمعة؟ أهو يوم فاضل أم مفضول؟ ها؟ ما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة؟ أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. طيب ويوم الجمعة كذلك، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. لا تخصوا بصيام ولا ليلتها بقيام. إذن لسنا نحن المخيرين، أو لسنا نحن المخيرين في أن نختار زمن العبادة أو مكان العبادة أو هيئة العبادة؟ لا، هذا ليس إليه، إلى من؟ إلى الله ورسوله. فكل عبادة لم تبنى على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فهي عبادة باطلة مردودة على صاحبها لا يزال بها إلا إثما. وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فالذي وصانا الله به أن نتبع صراطه، لأنه صراط مستقيم يوصلنا إلى الله عز وجل، ولو اتبعنا السبل يمينا وشمالا تفرقت بنا عن سبيله فلم توصلنا إليه. هذه الجمعة أو هذه المناسبة استقبال شهر رجب نبهت عليه، لأن بعض الناس يظنون أن لزيارة المسجد النبوي في شهر رجب مزية على غير من الشهور، وهذا لا حقيقة له، ليس له مزية. زيارة المسجد النبوي في شهر رجب ليس لها مزية على غيرها من الشهور، على غيره من الشهور. وبكل سهولة أن نقول لمن ادعى أن لها مزية، أن نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحن نتعبد لله ماذا نريد؟ نريد القربة إليه، نريد رضوانه. فإذا لم يقل لنا تعبدوا لله بزيارة المسجد النبوي في رجب فلم نتعبد له به. ونقول زيارة المسجد النبوي في رجب وفي غيره على حد سواء، على حد سواء. في شيء آخر أيضا يفتته الناس في رجب، وهي الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رجب، في ليلة السابع والعشرين من رجب، لأنها على حسب ما عندهم ليلة ايش؟ ليلة المعراج، ليلة المعراج. فما رأيكم في هذا؟ نحن الآن نتكلم بعلم مبتعدين عن العاطفة، لأن الإنسان يجب أن يتكلم بعلم وعدل وعقل. العاطفة قد تكون عاطفة، قد تكون عاطفة. نحن لا نتكلم بعلم، نقول إذا قلتم إن ليلة السبع والعشرين هي ليلة المعراج، فالمسألة تحتاج أولا إلى ثبوتها من الناحية التاريخية. هذا عدل ولا لا؟ ولا جاور؟ هذا عدل. أين الطريق الصحيح التاريخي الذي يقول إن ليلة المعراج كانت ليلة السبع والعشرين من رجب؟ انتبه يا أخي، وأنا تتبعت كتب التاريخ والسيرة وغيرها فلم أجد بذلك أصلا في هذه المسألة أنها ليلة السبع والعشرين من رجب.

حدث الناس النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أحواته وقال إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على من هو على الأرض اليوم أحد، لا يبقى عليها أحد منه عليه ذلك اليوم الذي حدث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فالاختلاف الكبير سيكون قبل 100 سنة، قبل 100 سنة من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعلا حدثت بدعة عظيمة قبل أن تتم 100 سنة. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن إلى من نرجع؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعصوا عليها بالنواجذ. هذه السنة يا أخي، هذه السنة، فعليك يا أخي المسلم باتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين الذي أقره الله تعالى ورسوله. أما شيء ابتدع في الدين وليس منه فدعه، فإنه لن يزيدك من الله إلا بعدا، ولن يزيدك في ثوابك إلا إثما. احذر احذر. وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات الكفاية، كفاية والله، وربما نكون محتاجين في هذه الليلة إلى شيء من أحكام الطهارة، منها ماذا تقولون في المسح على الخفين، أهو شراء أو بدعة؟ شراء. طيب من يأتي لي بدليل؟ الأخ دليل على أن المسح على الخفين شراء. سؤال خاطئ. استحي ولا أحد يشير في مسألة العبادة، إذا سألت هل هو عبادة ولا لا، لا أحد يشير إلا عن دليل، لأن نحن نقرر من العبادة ما تثبت إلا بدليل. كيف يرفع يده ويقول أنا أعرفه ما يتنادي عن الدليل؟ نعم تفضل. قائمة أدخلتهما طائرتين. تمام. حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال المغيرة فلما وصل إلى رجليه أهويت لأنزع كفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أمسح عليهما. شوف قال دعهما. إذا مسح الخفين للابس الخفين أفضل من إيش؟ من غسل الرجلين، من نزع الخفين وغسل الرجلين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعهما دعهما ومسح عليهما. فإذا كان عليك الجوارب وسألت الأفضل أن أخلع الجوارب وأغسل الرجل أو أن أمسح الجوارب، قلنا لك امسح الجوارب أفضل أفضل، لأن الرسول قال دعهما اتركهما ومسى عليه كذا. وصح في صحيح مسلم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 ايام وللمقيم يوما وليله بالمسح على الخفين. صح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ذلك، جعل ذلك، جعل المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام. طيب ابتداء مدة من إلى تفضل. متى تبدأ المدة؟ من حال لبس الخف. طيب عندك دليل في هذا؟ يسر. طيب من يقول انتهاء، من يقول موافق طيب دقيق، ما في احد جماعة؟ تفضل. انا ودي اخر واحد ما عمره اجاب من اول حدث بعد اللبس. طيب اسمع، احد عنده خلاف هذا؟ من اول وقت نصلي كذا. اسرع، هذه ثلاث اقوال. نعم، من اول مسح بعد الحدث. نعم، ولو قبل الحدث. طيب هذا كم؟ اربع اقوال. نعم، قائما إيه، لكن متى تبدأ المدة؟ نقول المؤمنين هم ليلة ومسافر أيام، من متى يبدأ؟ من اللبس؟ من الحدث بعد اللبس؟ من المسح ولا عن غير حدث؟ طيب الخلف لا صح الإجابة، اللي يجيب يجي من قدام. طيب على كل حال أنا أقول بعض العلماء يقول من أول حدث بعد اللبس، من أول حدث بعد اللبس، وبعضهم يقول من أول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة بعد الحدث. وهذا الصحيح، القول الراجح أن ابتداء المدة من أول مرة مسحت بعد الحدث، أما من أول مرة مسحت ولو عن غير حدث فهذا ما علمت به قائلا، وإن كان له وجه، لكن ما دام العلماء لم يقل به أحد، أدام هذا القول لم نقل به أحد من أهل العلم بما أعلم، فالأولى أن نأخذ بما قال به أهل العلم. فالصحيح أن ابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث. طيب استمعوا للمثال، رجل لبس الخف لصلاة الفجر وأحدث في الساعة العاشرة ومسح في الساعة، يعني ما توضأ لما أحدث، ما توضأ، توضأ في الساعة الثانية عشرة ولبس ومسح، توضأ في الثانية عشرة ومسح، من أين يبتدئ المدة؟ تبتدئ من الساعة الثانية عشرة، يعني ما قبل المسح لا تحسبه من المدة، ما قبل المسح لا تحسبه من المدة. إذا يمكن أن يمسح يمكن أن يبقى المقيم لابس الخفين ثلاثة أيام، يمكن أن يبقى المقيم لابس الخفين ثلاثة أيام، يمكن. أنا لجيب الآن ما أعرف الجواب لأنكم ما قلت ما سمعت. طيب اليوم الثلاثاء ولا لا، لبس لصلاة الفجر، توضأ ولبس الخفين وبقي على وضوئه حتى صلى العشاء الليلة ليلة الأربعاء ونام، إذا نام ينتقض وضوءه، ما في إشكال، مسح في الساعة الخامسة والنصف من ليلة الأربعاء، هذه أول مرة قل لا، هي أول مرة، هذا أول مرة يمسح، أول مرة، نعم أول مرة يمسح. قلت لكم قبل قليل ما قبل المسح لا يحسب من المدة، متى تبدأ المدة الآن؟ تبتدئ في الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الأربعاء. دقيقة، مسح يوم الأربعاء كله، مسح يوم الأربعاء كله ونام ليلة الخميس، تمت مدته ولا ما تمت؟ والله يا أخي يؤسفني يا جماعة، أول مرة مسح في الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الأربعاء، أول مرة، ونام في صلاة ونام ليلة الخميس، هل تمت مدته ولا لا؟ ما تمت. في صباح الخميس في صباح الخميس مسح في الساعة الخامسة والربع، في الساعة الخامسة والربع. طيب مسح قبل تمام المدة ولا بعد؟ كم؟ ربع ساعة. مسح قبل تمام المدة بربع ساعة. كلكم معي؟ طيب بقي على طهارته حتى صلى العشاء من يوم الجمعة، حتى صلى العشاء من يوم الجمعة، من ليلة الجمعة قصدي، حتى صلى العشاء من ليلة الجمعة. كم صار؟ يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، ويوم الخميس، صح؟ طيب لكن ربما تقول أنت ذكرت أنه مسح يوم الخميس الساعة الخامسة والربع، أي قبل تمام المدة ربع ساعة، لكن إذا تمت المدة هل ينتقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينتقض. الصحيح هو أن مدة المسح إذا تمت لا ينتقض الوضوء، ولنا في ذلك دليلا. انتبه، دليل إيجابي ودليل سلبي. ماذا تعرفون الإيجابي والسلبي؟ طيب الدليل الإيجابي معناه إن فيه دليل على أنه لا ينتقض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المسح ولم يوقف الطهارة، ما قال طهارة المقيم في الخفين يوم وليلة، بل قال إيش؟ يمسح، يمسح، فوقت المسح دون الطهارة. والآن ما مسح مسحا زائدا على يوم وليلة، ما مسح، مسحت قبل أن تنتهي المدة وبقيت على طهارة. الدليل السلبي أن نقول هذا الوضوء الذي مسح فيه قبل تمام المدة هل هو وضوء صحيح ولا غير صحيح؟ رجل توضى ومسح على خفيه قبل تمام مدة المسح هل وضوءه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح بمقتضى الدليل الشرعي، وكل ما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي، ولا دليل على النقض بتمام مدة المسح. وهذا الذي أقوله اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من أهل العلم على أن تمام مدة المسح ليست ناقضا من نواقض الوضوء. نواقض الوضوء معروفة، ما أنها مدة تمام المدة؟ ومن قال إن تمام مدة المسح من نواقض الوضوء فعليه بالدليل، فعليه أن يأتي بالدليل. إذا لم يأتي بدليل فإن كل قول لا دليل له فلا أساس له. واضح يا جماعة؟ لكن يسأل بعض الناس يقول كيف أمسح؟ كيف المسح؟ هل أمسح على أعلى الخف وأسفله؟ ولا على أعلى فقط؟ ولا ما أدري؟ نقول يمسح على أعلى، يمسح على أعلى، على ظهر الجورب أو ظهر الخف، لا على أسفله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف، مسح على أعلى الخف. طيب على أعلى الخف من أين إلى أين؟ من أطراف الأصابع إلى الساق، هذا ظهر الرجل، من أطراف الأصابع إلى الساق فقط، هذا هو الذي يمسح. ولكن هل أبدأ بالرجل اليمنى أو بالرجل اليسرى؟ لا، إن قلت باليمنى أخطأت وإن قلت باليسرى أخطأت. تمسح الرجل اليسرى باليد اليمنى والرجل اليسرى، تمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، أي جميعا، جميعا في آن واحد. نظير ذلك المسح الأذني، المسح الأذني كيف تمسح؟ تبدأ باليمنى جميعا. فما هذه السنة الحسنة؟ الجواب على هذا أن السنة الحسنة ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء سنه غير الرسول فهو بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن كيف يقول من سن؟ الجواب أن يقال السن يطلق على معنى إيه؟ المعنى الأول التشريع

ونقول تلبسها المرأة لمدة يوم وليلة، نقول لا حاشا لله ما نجريها. لا يقاس على الرجلين أصابع اليدين. والدليل على أنه لا يصح ذلك حديث المغيرة بن شعبة أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان في غزوة تبوك وكان عليه جبة الشامية، لأن برد عليه جبة الشامية، فحاول أن يخرج يده ليغسلها فلم يتمكن لأنها ضيقة، فطلع يده عليه الصلاة والسلام من الكم وأخرجها من أسفل وغسلها. لو كان يجوز المسح على شيء من اليد لكان الرسول يمسح على ايش؟ على اكمام الجبة بدلا عن غسل اليد. فهذا دليل على ان هذا القياس قياس فاسد. المرأة التي تلزمها الصلاة لا تلبس هذه، لا تستعمل هذه المناكير الا اذا كانت تخرجها كلما توضأت. انا ما ادري هي تخرج عند الوضوء ولا لا، ممكن ينزع. طيب اذا تنزعها عند الوضوء. نعم. هل يجوز صلاة الضحى جماعة ولا تكون سرية أو جهرية؟ نعم. هل يجوز صلاة الضحى جماعة ولا تكون سرية أو جهرية؟ نقول اتخاذ الجماعة راتبة دائما لصلاة الضحى بدعة، لكن لو فعلها أحيانا فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل جماعة في بعض الأحيان. مرة صلى معه ابن عباس، ومرة صلى معه ابن مسعود، ومرة صلى معه حليفة بن اليمان. ابن مسعود صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فتعب من طول القيام، وابن مسعود دون من الرسول عليه الصلاة والسلام تعب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه، اللهم صل وسلم عليه. يقول حتى هممت بأمر سوء. ابن مسعود لما قال عليه القيام يقول هممت بأمر سوء. قيل ماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، أن أجلس لأنه تعب. وكذلك حذيفة بن اليمان صلى معه فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وابن عباس قصته مشهورة في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان ابن عباس ينعس أحيانا فيأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بإذنه حتى ينبهه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة حرمة شهر رجب. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.